نبه القرآن العظيم الآباء للاستمتاع بالأطفال والحنان والعطف عليهم، ولكن مع ذلك أيضا نبههم أن يكونوا قدوة صالحة لهم. فقال في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن في وصف عباد الرحمن بأنهم يرغبون في أن تقر أعينهم بالزوج والولد، كما يرغبون في أن يكونوا قدوة وإماما. إذن دور الوالدين خطير جدا، لأن الأولاد يحاكون الآباء، فمهمتهم بالإضافة إلى الحنان والحب التوجيه السليم عن طريق القدوة. ولذلك نشوف أهمية القدوة في الإسلام. جاء حديث يبين خطورة التقليد، سواء كان إذا كان طيب فأكبر جزاء له، لكن إذا كان سيء أكبر العقاب له. يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن هذا إن دل على شيء، دل إن هناك عداد خاص بالقدوة إلى يوم القيامة، سواء كانت خيرية أو غير ذلك. العداد الخاص إما يكون بربحية بالقدوة الحسنة، وإما عداد يحصل خسارة إلى يوم القيامة. وهذا العداد يضبط الإنسان في شركته النفسية، ويحميه من سيطرة الهوى على العقل وإدارة أهدافه بشكل استثماري. مهم جدا نحن ندير الأهداف، عندنا كم من الأهداف في داخلنا المرحلية، ولكن إدارة الهدف مهمة جدا أن تكون بشكل استثماري. فالمسلم قائد لنفسه، منظم وإداري فذ لهدافه المرحلية والنهائية، ويفرق بين الهدف والوسيلة، وهذا كله بسبب ذلك العداد الذي يحسب. هو المحاسب، هو الإنسان عبارة عن شركة نفسية، وعند داخل نفسه جهاز مراقبة عداد، وينتبه حيث أنه بين فترة وفترة يحاول أن يدرس حساباته مع نفسه، ماذا عملت لآخرتي أو لنهاية المطاف. فالإنسان الهدف عنده واضح، وجهاز المحاسبة عنده نشط جدا، ما في شك أن شركته النفسية هذه راح تكون ناجحة، لأنها تحقق أكثر الربحية. أهم شيء أن الإنسان يكون قدوة صالحة. متى استطاع الإنسان أن يكون قدوة صالحة؟ وفي الواقع قد علم بصمت، لأن القدوة هي وسيلة تربوية صمتية متكلمة بشكل غير مباشر بدون ألم المطرقة. فلاحظ أن الإنسان القدوة يعلم الآخرين بصمت كلامي، ولكن بشكل أوقع من الكلام، لأن الأب كل يوم يصلي ركعتين الضحى، انتهى الموضوع. الأب يوميا الوتر والشف، الأب هذا يقوم الليل، الأب هذا يرحم الخادم، الأب هذا يتصدق يوميا، الأب هذا يصل رحمه، خلاص كل المفاهيم العظيمة. هذا الأب يحترم زوجته، حتى لو سألت أي أحد من الناس اختار لابنتك زوج، الإنسان الفاهم يشوف والدي في احترام بينهم ولا لا، وبالتالي سأقبله زوج لابنتي ولا من غير هذا، ولا هو كان عنده أكبر الشهادات ولا هو أكبر الجاه. لن أختار ذلك الشاب إلا إذا درست المحضن الأول. إذا هو خارج من بيت في احترام بين الأم والأبو، خلاص أنت تقبل فيه، بعدين تدرس المواصفات أخوة الشخصية. دراسة المحضن الأول مهم جدا، لأن في الواقع من ذلك المحضن يستطيع الإنسان أن يحصل على كل المفاهيم. والمحضن المثالي عندما يكون الوالدين يستقون ما يقومون به من مفاهيم من القدوة المثلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم تنبثق كل القدوات، وهو عليه الصلاة والسلام مقطع سلوكي حي في عقل وقلب كل مسلم، فهو التصميم عليه الصلاة والسلام النموذجي الكامل للبشرية جمعاء، وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة للعالم، وهو السراج المنير المضيء الذي يستمد منه كل الناس القرارات السليمة في كل الدوائر وفي كل المجالات، سواء الشعورية أو اللاشعورية، العقلية والوجدانية، داخل الذات وخارج الذات، في كل زمان ومكان. إذا نقول إن قدوتي في المحضن الأول من؟ رسولي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا السقف التربوي الأمثل العالي لما في أعلى منه، علينا أن نتسلق ونعمل لكي نصل إليه. لاحظ البنت تريد أن تصل في سقفها التربوي إلى سقف حي من الأم، ولكن هذه الأم هي منبثقة من القدوة الأصل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا المرؤوس ينظر بقدوة المرحلية إلى من؟ إلى رئيسه، والرئيس يأخذ وتنبثق مفاهيم من من؟ من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكذلك الولد مع أبيه، وكذلك الطالب مع المعلم، وهكذا. إذن هي قدوة واحدة، وعدسة بصيرة كل مقتدي متجهة إلى مقتدي واحد. جميل. مقتدى واحد. في بعض الأحيان الأعمال الصالحة إذا الإنسان أعلنها أفضل. لماذا؟ لوجود القدوة. بالتالي أنت كأب إذا أنت أسررت صدقتك، أسررت قيامك، وأسررت كل الأعمال الصالحة أمام أولادك، ما أصبحت قدوة. في هذه القصة من باب بر الوالدين، يعني أذكرها من باب قدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم والدي رحمه الله. كنت أعتقد في 15 من عمري أو 16، ما أذكر بالضبط. أعطاني مبلغ كبير من المال وطلب مني أوزع على بعض الناس. حدد أسماء من أين؟ نعم. وطلب مني أن أقول لهم أن هذا المبلغ مني وليس منه. لن أنسى أنا ذلك الموقف أبدا. كان في تلك المرحلة أني أوزع مبلغ كبير من المال، يعني كان حلم. السن هذا ما يسمح للإنسان أنه يتملك ويوزع، بس استشعرت لذة العطاء. اثنين، استشعرت السعادة الموجودة على وجوه الآخرين. وجوه الآخرين. فكان بالنسبة لي درس تربوي ما أنساه، درس عملي، وبعدين علمني لذة الإسرار، أن الإنسان يسر صدقة، وأراد أن يسر صدقته. نعم. ولكن في نفس الوقت علمني أو حطني في موقع أتلذذ بسعادة العطاء. فإذا هذه قدوة ولا مو قدوة؟ بالتأكيد. تصرف. بالتأكيد. نعم. عملي. رحم الله والدي، كان له فضل علي بعد الله عز وجل في كثير من المواقف اللي وضعنا موضع يعني التنفيذ كقدوة صمتية. نعم. يتصرف ونحن نراقب. أي أب في الدنيا أو أي أم، الطفل مسجل حي. نعم. يسجل. يعني أنا هذا الموقف في تلك الفترة من عمري استمتعت لحظات ونسيتها. يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لا عمران في الخارج ما لم يكن هناك عمران في الداخل، والعمران الداخلي عبارة عن ذلك السراج المنير الممثل بالقدوة النفسية. فالإنسان إذا ملك سراج القدوة فقد أنار لذاته في الداخل، وأنار للآخرين في الخارج. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تحدث التغيير عن طريق الوسيلة التربوية القدوة في أولادك أو في الإنسان الآخر أيا كان؟ القدوة هي في الواقع من أفضل الوسائل التربوية وأكثرها ليونة ومرونة في القبول. لا. كيف؟ الإنسان يحب المحاكاة والتقليد. تقليد أين؟ للأفضل، كفطرة. إن فطرة الإنسان فطر على أن يقلد، ويحب أن يقلد كي يرتقي. ولكن عنف التعاكسات في الأطباع والأمزجة قد يخفف عندما يقارن الإنسان بغيره من الشخصيات القدوة. فهنا نلاحظ أن عنده يكون إحساس داخلي بالقصور والتقصير، يكون يحث لكي يتخذ قرار ذاتي بالتغيير. ناخذ مثال: لو إنسان تقي جدا، وجواره في المنزل الآخر إنسان يعني في عنده بعض الخلل في علاقات الإنسانية، وجاور هذا الجار وجاوره سنوات، وهذا الجار اللي فيه بعض الخلل في تصرفاته يرى من جاره بأنه قدوة ممتازة، وبالتالي عندما ينظر أو يقارن ذاته بذات جاره راح يشوف فيه قصور، يشوف أنه جاره سقف تربوي أعلى منه. فهنا بمقارنة الذوات قد يكون ذلك يعني حث على اتخاذ قرار ذاتي لكي يحسن أخلاقه ذلك الجار بالارتفاع إلى الجار الآخر. القدوة. نعم. إذن هي هل عنف من ذلك الجار؟ أبدا. هل أعطى إرشادات مباشرة؟ لا، ما في ألم مطرقة بتاتا. إنما كان قرار داخلي ذاتي بأن يغير حياته لكي يرتقي إلى ذلك قدوة. كلام هذا مو بس بالجيران، الأب مع أولاده، الزوج مع زوجته، الرئيس مع المرؤوس، في كل مكان. فهنا يكمن أهمية القدوة، إن الإنسان يقارن ذاته بذوات الآخرين فيشوف الآخرين أفضل منه، فيحاول أن يرتقي إلى مستواهم بقرار داخلي من غير إرشادات علوية. ولو ألقينا الضوء على لمحة صغيرة جدا في تاريخنا الإسلامي نستقي منه العلم والخبرة، نجد أن الصحابة والتابعين والسلف الصالح تكلموا عن قدواتهم العملية الحياتية بشكل يجذبهم إليهم أو يضعهم في المرتبة العالية اللي في عقلهم الباطن. يعني شوف كل عالم، شوف أحمد بن حنبل كيف يتكلم عن الشافعي، نعم. وبالتالي كيف أصبح أحمد بن حنبل أيضا قدوة أخرى، لأنهما عندهم دائما قدوات عالية والسقف تربوية مثلا يحاولون أنهما يصلون إليها. إذن كل هذه القدوات تنظر إلى القدوة المثلى اللي هي قدوة النموذجية العليا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا قاعدة، متى أرجعنا هذه الشخصية لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة من الرب جل وعلا للعالم أجمع، خلاص إحنا في أمان. إحنا مشكلتنا إن مع الأسف ما هي موجودة الشخصية المثلى كسقف تربوي في بيوتنا، وبالتالي الخلل موجود. لكي نصلح الخلل علينا أن نرجع الإضاءة والنور الذي نستطيع به بعد الرب جل وعلا أن نبصر وأن نعطي القرار السليم. من غير القدوة المثلى قراراتي كلها غير سليمة، وأتخبط وأتعرض للعلوم الإنسانية، قد أخطئ وقد أصيب. أنا ما عندي أنا قانون جاهز، النجاح في 100% لأنه قانون رب جل وعلا. ومو بس قانون، ربي رحمني مع قانونه في كتابه إن أعطاني نموذج عملي حي لتطبيق الكتاب. أي دلالة من الرب جل وعلا للمسلم؟ قانون في كتاب ونموذج تطبيقي مثالي لذلك الكتاب ومن جنسي، وبعد نعم جزاك الله خير، ومن جنس الإنسان، وبالتالي ما هو ملاك. وفعلا هذه نقطة مهمة جدا، إنه ما هو دين أسطوري إنما دين واقعي مثالي. طيب أي سبب يجعلني أبتعد عن هذا الدين في تطبيقه؟ ما في حقيقة. بعدين لو كان عندي أنا قانون، قد البعض يقول والله أنا ما فهمت القانون في التطبيق، أو مثلا مخي ما استوعب، لكن أنا عندي تطبيق عملي للقانون. ما عندي مجال إني أبتعد عن هذا قانون الحق، سواء قولا من كتاب الله أو عملا من سنة رسوله. ناخذ أمثلة لموضوع الناس في كلامهم عن قدواتهم. سئل المغيرة بن شعبة عن عمر بن الخطاب فقال، قال كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، وهو القائل لست بخب والخب لا يخدعني. وسئل خالد بن صفوان عن الحسن البصري فقال كان أشبه الناس علانية بسريرة وسريرة بعلانية، وآخذ الناس لنفسه بما يأمر به غيره. أول شيء طبق، يا له من رجل استغنى عما في أيدي الناس من دنياهم واحتاجوا إلى ما في يديه من دينهم. وقالنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن الإمام أحمد، فسأله مرة هذا الولد لابنه، قال له أي رجل كان الشافعي؟ عبد الله يسأل أبيه أحمد أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء لهم. مستغرب، كل يوم بعد الصلاة يدعي له، شو قصده الشافعي هذا؟ فقال له يا بني، طبعا هذا في عز لحظة، في عز شهرة أحمد بن حنبل، قال له يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ يا سلام، تربية عملية مباشرة قوية جدا. هو كان ينظر إلى قدوته، وأيضا ابنه تدريب عملي الابن بالنظر للقدوة. طيب نشوف الشافعي مع تلاميذه، هذا الشافعي كان فعلا قدوة مع تلاميذه عجيبة. قال أبو عبيدة بن السلام، لاحظوا خلينا نشوف الكلام لهؤلاء الناس، وهذه الأقوال أخذت من المرجع السبق التربوي في فكر الشافعي لبدر محمد مالك وخليل محمد أبو طالب، من باب نلاحظ أن أقوال تلاميذ الشافعي في كلمة ما رأيت، ما تعني كلمة ما رأيت؟ قدوة. رأيت، شاف، خلص هو شافها واقعا، عاين الموضوع. يقول أبو عبيدة بن سلام ما رأيت أحدا أعقل ولا أروع ولا أفصح وأنبل رأيا من الشافعي. شوف الزعفران يقول راوي كتب الشافعي، يقول ما رأيت مثال الشافعي أفضل ولا أكرم ولا أتقى ولا أعلم منه، وما رأيته لحن قط وكان يقرأ عليه من كل شعر فيعرفه، وما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منه، وما كان الشافعي إلا بحرا. شوفوا هو الحين الكاتب الزعفراني كيف ينظر إلى من؟ لا إلى الشافعي قدوته. نعم. وأيضا قال وما رأيت مثل الشافعي ولا رأى الشافعي مثل نفسه وما رأيت أفصح منه ولا أعرف. هذا ما رأى الشافعي مثل نفسه بمعنى أنه أفضل عصرا مثلا. نعم. ممكن تشوف الكلمة مثلا ما رأى ابن المبارك مثل نفسه يعني في عصره. نعم. قال الكرابيسي ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي، كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر، فكل يتكلم منه. يقول بويطي رأيت الناس والله ما رأيت أحدا يشبه الشافعي ولا يقاربه في صنف من العلم، والله إن الشافعي كان عندي أورع من كل من رأيته ينسب إلى الورع. وقال محمد بن عبد الحكيم ما رأيت مثل الشافعي، وقرر ما رأيت مثل الشافعي في كل حياته. وقال يونس بن عبد الأعلى ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني وأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وإلى أي درجة قدوته في الأخلاق مع المخالف معه. فهو ناظر يونس بن عبد الأعلى واختلف معه في الرأي، فلما شافه مرة ثانية في شارع في مكان معين أخذ بيده وقال إحنا أصحاب مهما اختلفنا في الرأي. إذا نشوفوا القدوة في الأخلاق واحترام الرأي الآخر. إحنا الآن نشوف سبحان الله يعني ما نفرق بين النفس المصانة أو أن النفس تمس وبين اختلاف الرأي. الذوات لابد أن نناقش أفكارنا والاختلاف في الأفكار مبتعدين كل البعد عن الذوات. أعطيكم مثال، هذا إحنا نقوله في المحاضرات، لو كان مثلا في مجلس سيدات وكان في مثلا استقبال في بيت. نعم. والمجموعة موجودة، أحد السيدات قالت لصاحبة المنزل تفتقرين إلى الذوق في اختيار هاللون من الأثاث أو لآخره. ما في شك أن هذه يعني تقوم الدنيا وتقعد لأن تهمتها ما فيها ذوق، أن ما عندها ذوق. لاحظ أن هذا اختلاف في الرأي. يعني عندك ذوق ما عندك ذوق، أكلي أطيب من أكلك، يعني كلها ترى أنا مدير فذ أنت مدير فاشل، ترى هذا كلها اختلاف في الرأي ماشي. لكن لو في المجلس هذا نفسه جاءت إنسانة أخرى وقالت لها واستهزأت بحجاب المسلمة ولا تعتقد أنه واجب، واستهزأت بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهنا تقول سيدة المنزل تعال الخلق للخلق، لا أستطيع أن أوجه الناس وهم موجودين ضيوف عندي. تقوم الدنيا وتقعد لأنه اتهمت بأن ذوقها مو زين، والثانية عادي لأن عقيدتها انتهكت حرمات الدين. نعم. السبب في ذلك إن لما قامت الدنيا وأقعدتها أقعدتها لماذا؟ لنفسها، لذات، انتقاما للذات. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم الذات أبدا، فلقب بشاعر ومجنون وبساحر وفرق بين المرء وزوجه عليه الصلاة والسلام، سيد البشرية ومعلمه وحبيب الله، ومع ذلك لم ينتقم بذاته. إذن في فرق. شوف هنا الشافعي يقول لمناظرة إن إحنا مختلفين في الرأي بس ذواتنا متوادة، وبالتالي اختلاف الرأي لا بد أن نحترم اختلاف الرأي حتى إحنا بيننا وبين أولادنا. صن في البيت ما نربي أولادنا على احترام الاختلاف في رأي الآخر، كل الإنسان يعتقد إنه هو الأفضل. طيب في رأي في الدنيا غير رأي لازم احترمه ما دام في إطار المباح بعيد عن الشرع. الشرع ما عندي رأي، أنا رأي قال الله وقال رسوله والدليل يا أخي تدرج. إنما في حدود المباح. ولذلك في هذه النقطة راح نتكلم عنها إن شاء الله في أقسام أخرى، موضوع الإبداع في المباح وإبداع القائد في حدود معينة مباحة له أن لا يستشير المقودين، يستشيرهم ولكن لا يطيعهم. أنا أعطيكم مثال، موضوع خالد بن الوليد في معركة مؤتة باختصار شديد، كان في قادة قبل ثلاثة واستشهدوا وقرروا الجماعة أن يصبون خالد. الجماعة كلهم كان هواهم أن يستشهدوا، كان عندهم نوع من الاستحياء أنهم يرجعون المدينة ويعتبرونهم أنهم فرارين. خالد الوليد هنا كان رأيه مختلف عن رأي الجماعة، وبالتالي هنا في حدود المباح كان لإبداعات القائد مجالها لكي تخرج، واختلف في الرأي عن الجنود، واختلاف في الرأي هذا الجنود احترموه ولا بد أن يطيعوا القائد. استشارهم قد يكون استشارهم بس لا رأي مخالف. هنا من إبداعات خالد في الجزء المباح أطلق عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بسيف الله نفسه. كان إبداع قيادي أن ينقذ خالد بن الوليد المجموعة هذه اللي كان قتلها محتم، والاستشهاد سهل، الاستشهاد كان في منتهى السهولة، معناها أن الإنسان يستسلم للفشل، إنما الانسحاب أصعب بكثير من الاستسلام والاستشهاد. وهنا يأتي أن كل ما خليت احترام لاختلاف الرأي كل ما صار عندي إبداع مع الإنسان الآخر. يريد إحنا مع أولادنا نحترم اختلاف الرأي معهم، مو نعملهم نسخ منا. يعني لماذا الوالدين أو الوالد أو الوالدة تصر أن تكون ابنتها نسخة منها؟ لماذا؟ هي ليست بنسخة مني، وإذا كانت نسخة مني فأنا فاشلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قانون نبوي عظيم في عملية استثمار الإبداعات الذاتية: كل ميسر لما خلق له. إذن علي أن أبحث على الإبداع في ذاتي، وأكمل هذه الذات، إبداعات الذات مع إبداعات الذوات الأخرى، وهنا تكون الجماعة متكاملة. إنه كلامنا بمقولة ابن القيم رحمه الله: الإنسان نهاية الكمال أن يكون الإنسان كامل في نفسه مكمل بغيره. الإنسان القدوة إنسان قد عمر ذاته وملك الطاقة الذاتية لتصديرها للخارج بتعمير العالم أجمع حسب القاعدة المعروفة: فكل ينفق مما عنده فهو غني. نعم، غني بعمرانه الذاتي، فأنفق عمرانا تنفيذيا واقعيا في خارج ذاته متمثلا، نعم متمثلا بإتقان العمل والاتصال الفعال مع الإنسان الآخر، ومعرفة الهدف وتفرقة بين الهدف والوسيلة وتحجيم هذه الوسيلة بحيث لا تطغى على هدفه، فهو ذلك الإداري الفذ الذي ملك فن الإدارة الذاتي لتوجيه طاقاته المختلفة للوصول إلى هدفه المنشود. ولكن ننتبه مع بعض، نصل سويا إلى الهدف المنشود بأقصر الطرق وأقل الجهود حسب منهجية الدين الحق، لأن الرب جل وعلا هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي وضع له سبحانه وتعالى القانون الأمثل لاستخدامه وتسييره لصالح ذاته ولصالح العالم. ونرجع مع بعض لأقوال السلف في القدوة الإمام الشافعي. طبعا ما في شك أن الإمام الشافعي كان سراجا منيرا لمجتمعه، ولكن هذا السراج المنير كان منبثقا، وكان يستمد نوره الأساسي من القدوة المثلى لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. يقول سعيد بن هارون: ما رأيت مثل الشافعي قط، قدم علينا مصر فقالوا: قدم علينا رجل من قريش فقيها، فجئناه وهو يصلي، فما رأيت أحسن منه وجها ولا أحسن منه صلاة، فلما قضى صلاته تكلم فما رأيت أحسن منه منطقا. في حديثة ثلاث مرات يكرر سعيد بن هارون ما رأيت. إذن إمام الشافعي لسعيد بن هارون وأمثاله كان مقطع سلوكي حي، أو سراج منير ينير ذاته وينير الآخرين، وهذه الإنارة سبب لتقليده في تصرفاتهم. لا بد للعمل أن يتصل بالقول، ومتى اتصل القول بالعمل معناها صار عندي قطبي الموجب والسالب وأصبح عندي إنارة. إنما الإنسان الذي يقول ولا يعمل معناها قد حصل على أحد قطبي الإنارة. أنت ما من تقلد؟ تقلد السراج المنير، لأنه في عملية إضاءة، إضاءة ذاتية وإضاءة خارجية. لكن الإنسان المظلم لا ينير ذاته ولا ينير الآخرين. مهم جدا أن الإنسان قدوة يكون سراج منير، وبالتالي الإنسان الآخر ينبهر ويعجب بهذه الإنارة فيقول ما رأيت. إذن سبب تقليد سعيد بن هارون للإمام الشافعي هل انبهار والإعجاب بهذه الإنارة الخارجية المنبثقة عن الإنارة الداخلية. الإنارة الخارجية في الواقع عمل، والإنارة الداخلية قول، لأن الإنارة الداخلية إيمان بمبدأ، والإنارة الخارجية تنفيذ لذلك المبدأ. يقول الربيع: رأيت الشافعي يوم أضحى واقفا على درجة له يأمر الذابح بذبح أضحيته ويسمي الله ويكبر. إذن هو يراقب الشافعي، وقد وضع الربيع الشافعي تحت المجهر لكي يقلد في كل تصرفاته، وهو لم ينسى موقفه على درجته في يوم الأضحى وهو يذبح ذبيحته بنفسه مع كل انشغاله. وأيضا يقول الربيع: قال الشافعي: أسقني فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. كان ممكن الشافعي رحمه الله يشرب وهو قائم من غير ما يعطي السبب، ولكن أراد أن يقول لتلميذ الربيع أني أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فأشرب مرة وأنا جالس وأشرب مرة وأنا واقف، وبالتالي أعطاه معلومة وإنارة خارجية لمبدأ هو يعتقد داخلي. ولما حملت جنازته إلى السيدة نفيسة بنت الحسين، وكانت فقيهة أديبة عالمة تدرس الفقه والعلم والأدب من وراء حجاب، وكان للشافعي شرف التلمذة على يدها، فصلت عليه صلاة الجنازة وقالت رحم الله الشافعي إنه كان يحسن الوضوء. إذن ما أروعها وما أجلها من شهادة لهذا العالم فقيها والسيدة الكريمة، تعرف من جدها عليه الصلاة والسلام أنه قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وبالتالي كونه كان يحسن الوضوء فكان يمثل إنارة خارجية لمن حواليه. وقال أحد طلابه ما رأيت أحدا أقل صبا للماء في تمام التطهر من الشافعي. إذن لاحظ مع بعض، ما رأيت أحدا أقل صبا للماء، شوفوا التقنية في اتباع السنة، أقل صبا للماء لكن في تمام الوضوء. التطهر. نعم. إذن تمام التطهر شطارته بأنك أنت يرفقة قلة في الماء، مو أنت تتطهر وتسرف في الماء. إذن شوفوا القدوة في التقنية في الوضوء، أقل صبا للماء في تمام التطهر، إذن قمة في السراج المنير. دائما تكررت عبارة ما رأيت ما رأيت في كل مرة التلاميذ يرون الشافعي كمقطع سلوكي نموذجي حي أمامه. وهذا إن دل على شيء، دل على أن القدوة سراج منير يساعد الإنسان في أن يسير على الصراط المستقيم المؤدي إلى السرمد المنشود. ولكن الاقتداء والتقليد يكون في الإسلام مرتبط بشيء، أنه يكون دائما على بصيرة، والبصيرة هذه مو أي بصيرة، بصيرة مستقاة من منهجية هذا الدين الحق. والمصيبة، نعم كل المصيبة لو كانت القدوة التربوية المتبعة قدوة منحرفة العقيدة والتربية مصيبة. فنجد لذلك سيدنا يوسف عليه السلام اختار أن يتبع ملة آبائه لسبب معين، هو الاتباع على بصيرة لكونهم اتبعوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه. يقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول في ذلك القرطبي أما إذا كان التقليد في الحسن فهو أصل من أصول الدين. مرة أخرى يقول القرطبي أما إذا كان التقليد في الحسن فقط في الحسن فهو أصل من أصول الدين. ولو انتقلنا إلى نقطة أخرى نقول فيها هل القدوة أهمية أو ما أهمية القدوة؟ ممكن الإنسان يعني يقول علي أن أفعل ما أريد ما يريد منه الدين بدون أن أكون قدوة، هل للأهمية قدوة؟ يقول ابن القيم في ذلك عن علماء السوء أو القدوة ليست بالحسنة أو الأسوة السيئة، يقول علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم أو أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كانوا ما يدعون إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. هذه المقولة تجعلنا ندرس مع بعض أهمية القدوة. إذن القدوة مهمة جدا، ولا بد أن تكون شرطها اتباع على بصيرة، لكن إذا كان إنسان ذو جاه ومرموق وذو حضور والناس تنظر له لكن كان قدوة سيئة، هذا سلبيته عظيمة على المجتمع. ونأخذ أهمية القدوة من سعيد بن علي بن وهب القحطاني في كتابه القيم مقومات الداعي الناجح، ويتكلم عن أهمية القدوة العملية في عدة نقاط، منها أن القدوة هي المثال الحي، والقدوة الصالحة تثير في نفس البصير العاقل قدرا كبير من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة، فيميل إلى الخير ويتطلع إلى مراتب الكمال ويأخذ يحاول يعمل مثله حتى يحتل درجة الكمال والاستقامة. إذن النقطة الأولى إن المثال الحي دائما يشد الآخرين للارتفاع إلى تلك المنزلة، فيتطلع المقتدي إلى مراتب الكمال. كل ما كان عندي مثال حي، وبالتالي ما أرى الموضوع مستحيل. كل ما نظرت إلى مقطع سلوكي حي، وبالتالي عيني ارتفعت إلى هدف مرحلة أعلى، وبالتالي هذا سبب لكي يرفعني عمليا إلى مرتبة في الإنجاز أفضل في هذا الدين. أيضا من الأمثلة النقاط المهمة في أهمية القدوة، إن القدوة الحسنة تمد الإنسان بقناعة بأن مثاليات الأخلاق ممكنة التطبيق. يعني لو مثلا الأب قال لابنه لا تكذب أو الكذب حرام، هذه مقولة، لكن الأب يكذب ويطلب من ابنه أن يخبر المهاتف له في مهاتفة أنه نائم وهو غير نائم، وبالتالي هنا لم يعني يضع نفسه كمقطع سلوكي حي، وبالتالي طلب من ابنه أنه لا يكذب قولا لكن عملا، قال لأن صعب جدا أن الإنسان يصدق، فهو أعطى استحالة الوصول للصدق. لكن لو كان الأب أو الأم صادقة في كل تصرفاتها، الطفل يرى أن مثلا الصدق صعب ومؤذي. ساعات مثلا الطفل يصدق في حديثه مع أمه كأنه لقد عمل الشيء المخالف، ترى صعب الصدق، مو سهل، تحتاج الإنسان إلى قناعة ثم تدريب. فإذا الإنسان أو الطفل هذا رأى أمه صادقة والأب أيضا صادق، وبالتالي راح يعني تنغرس قناعة في ذاته أن الصدق ممكن نتيجة هالقدوة. بالضبط، الطفل يرى الصدق شيء صعب. حتى في أحد الأطفال الشباب الآن متزوج يقول لأمه اللي عودتها منذ الصغر على الصدق، يقول لها في مرة من المرات قررت أن أكذب. طيب. وقرر أن يكذب، معناها حياته كلها صدق، وبالتالي جنح إلى كذبة واحدة أو إلى خطأ. فقال لها مرة من المرات حضرت إلى الغرفة، هاي كلام بعد 20 سنة، يعني مقولة ظلت في باله 20 سنة، وبعد ذلك قالها لوالدته. يعني شوفوا التأثير، ونايف بعد 20 سنة. نعم. يعرف أنه قرر شيء خطأ. نعم. نعم. الأم علمتها على الصدق، وبالتالي بعد ما تزوج أصبح عنده أولاد، قال لها في مرة من المرات يعني لا أتعبتيني في صغري مع الصدق، فمرة دخلتي علي غرفتي سألتيني هل درست، فقبل أن أجيبك قررت أن أكذب في تلك اللحظة، معناها كل حياته صادق. نعم. فقال لوالدته نعم درست. يقول بعد ما خرجت شفت الموضوع سهل، كذب، ولكن لم أعنف بعد الكذب. وبالتالي قد الطفل يستسهل الكذب لأنه ما يحصل على التعنيف بعد ذلك، ولكن عندما يرى الطفل أن أمه عبارة عن مقطع سلوكي حي يسوي دائما صادقة، قد يكذب وقد يخطئ، لكن عندنا إنارة دائمة، فيقول مرة ثانية رجعت مرة ثانية إلى الصدق لأن شفت أن الكذب أتعبني. هو نفسه يقول جميل. يقول في أول مرة يقول ارتحت، لكن يقول لما واصلت الكذب أنا تعبت في المدرسة وأصبحت حالتي سيئة جدا اتباعا للكذب. فهو كانت حياته صادقة لأن أمه ربته على الصدق، لكن لما قرر يكذب واتبع الكذب هو شاف أن الكذب متعب. نعم. وهو ريحها في المدة القريبة، لكن في الأمد الطويل أتعبه، فرجع مرة أخرى للصدق لأن في عنده مقطع سلوكي حي. نعم. اللي الأم دائمة الصدق، لا تكذب أبدا، تقول هذه الأم إني لا أعرف الكذب بفضل الله جل وعلا، لأن المؤمن في الإسلام لا يكذب، وبالتالي بفضل الله عز وجل. صحيح ابنها جنح للكذب وهو صغير جدا، لكنه قرر الكذب وعرف تبعات الكذب بمفرده. هنا النقطة المهمة في القدوة، إن الإنسان إذا رأى قدوة أمامه تنفذ المبادئ وصل إلى قناعة أن هذا المبدأ تنفيذا سهل، لأن الإنسان الإمامي قد نفذه وأنا إنسان مثله، وبالتالي ممكن الوصول إلى ما وصل إليه الآخرين.